هذا مدبر، والمدبر جلى جناية، والجناية تحتاج إلى أرش وعقلها بما. والسيد مدين لأشخاص آخرين بدين، ومات السيد وليس عنده مال. بعد موت السيد يأتي الدينون يقولون للورد أعطونا دين، ويأتي صاحب الأرش والجناية يقول اعطوني أرش جناية العاب حقكم. يبقى بلا المكان مطالب واحد وهو صاحب أرش الجناية، أصبح عندنا إيش؟ اثنين. ماذا نفعل؟ طب شو أبوكم ترك؟ أبدا ما ترك إلا هذا العبد. من أحق بالعبد؟ صاحب الأرش ولا صاحب الدين على السيد؟ نعم، كل صاحب الدين، صاحب الأرش. ليش صاحب الدين؟ يقول حق الميت أولى من حق الحي. ليش صاحب الأرش؟ أقول لك الأرش في رقبة العبد، ما هو في ذمة السيد. مدام في رقبة العبد والعبد موجود قدام، نمسك رقبته. يقول نقدم أصحاب الإيش؟ الجناية، يعني وفقته، وفقته بعد النظر. والورثة يسددون الدين. يقول طيب، يقول لك نسلم العبد لصاحب الجناية يسدد الجناية، ونقول للورثة سددوا دين الدائنين. نعم، اللهم ارحمنا. نعم، يعني ما انت موافق؟ هذا وافقوا، اتفق الشيخان. نعم، نسيت نسدد الدين، نسيت انه كلك مات وهذا لم يترك مالا، ما فيش نسوي فيه. ما احنا بنقول هو مات، ها وبعدين وإذا بيع، إذا بيع وصار معنا قيمة، نقدم من الدين؟ ها ها لسه ما جينا للفصل، خلينا في الأول لسه. نعم، ويرجع يعطي للديان، وبعد ما ينتهي الدين يرد للورقة. معلش، عشان تشوف يا اخوان هذه المسائل نظرية اجتهادية، ننظر ماذا قال فيها السلف رحمهم الله. اذا كانت ولا بلاش، هذا نمشي مع مالك. نحن تقدم لنا ان المدبر لا يبيعه سيده ولا يباع الا في دين. ولو ان السيد انتصر مدينة نظرنا في مقدار الدين وقيمة المدبر، لو أن ربعه يسدد الدين بعنا الربع، لو أن نصفه يسدد الدين بعنا النصف، لو أن الدين يستغرقه كله بعناه كله وسددنا الدين. تقدم هذا ولا لا؟ إذن لو أن المطلوب الآن دين الديانة فقط كان هذا حل ماشي، والرسول صلى الله عليه وسلم باع المدبر وسدد الدين. لكن احنا عندنا اثنين يطالبوا، مثل ما قلنا دخلنا شوية اعمق. صاحب جناية جناها المدبر بنفسه، واصحاب الدين على سيد المدبر. وبسط صبر، دين المدين مرتبط سداده حتما بالمدبر ولا بأي صفة كان يسدد الدين؟ لو عند المدين اي نوع من المال يصح ان يسدد منه الدين ولا لا؟ اذا دين الدائن على السيد ليس مرتبطا برقبة المدبر، عنده روافد كثيرة يمكن يسدد منها، ولكن ارش الجناية من المدبر هل هو متعلق بمال السيد ولا برقبة المدبر؟ يبقى الأرش أقوى ارتباط بإيش؟ برقبة المدبر. انظر مالك كيف جاء بالحل. قال فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد أصبح الآن على السيد دين للناس وفي العبد أرش جناية فأصبح الآن مطالب صاحب الأرش في جنايتها أو صاحب الجناية في أرشها وأصحاب الدين في حقوقهم جاد الدين وقف عند الأبو طالب وليس عند السيد مال سوى هذا المدبر بيع من المدبر بقدر عقل الجرم بيع من المدبر بقدر ايش عقل الجرم كم عقل الجرم عند مئة ريال كم يساوي العام يساوي ألف يبقى قيمة أرش الجناية كم العشر مين يشتر عشر العبد بمئة ريال وبعنا من المدبر عشره في أرش جنايته ينتهى صاحب الاش الأرش وعندنا فسحة أعشار المدبر نعم بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين أيضا جينا قل كم ديونكم قالوا 500 كم يساوي فسحة أعشار العاب لو 900 ثم بعنا 5 أعشار الاش العبد وخذوا تفضل هذا 500 حقكم كم بقي من العبد 4 أعشار هذه ايش الحكم فيها فكر يا جماعة طيب مرة أخرى مات السيد مدينة ب500 وجنى المدبر جناية ب100 وليس عند السيد ما يسدد الدين ولا ما يحفظ منه المدبر لأن هذه جماعة القاعدة عندنا أن المدبر إذا لم يترك سيده مال يعتق منه الثلث ولكن هل نقدم عتق ثلث المدبر الآن؟ لا لأن السيد مدين ولو أن دين السيد بدون عرش الجناية يستغرق المدبر لبعناه كله إذا ما نقول بأن ثلث العبد يعتق ابتداء لأن العتق وصية كما سيقول مالك والوصية بعد سداد الديون الميراث بعد وصية يوصين بها أو دين فالتدبير من الثلث وسداد الدين مقدم على حق الورثة ومن هنا بعنا من العبد من شخص تقابل أرش الجناية أرش الجناية بمئة ودين الدائنين ب500 والعبد يساوي 1000 بعنا العشرة أولا وسددنا أرش الجناية وبعنا 5 أعشار العبد أو 5 أعشار نعم في دينة السيد بقي عندنا في المدبر 4 أعشار الـ4 أعشار هذه هل مطالبة بدين؟ مطالبة بأرش؟ أصبحت محض ملك لمن؟ الورثة هذه الـ4 أعشار المدبر فيه لو فيها حصة ولا لا؟ ايش الحصة؟ قلوا احسنتم في هذه الحالة المدبر يقول انا اعتق مني ثلث الـ4 أعشار ثلثها كم؟ 1/3 ولا لا؟ يعتق من المدبر 1.3 فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم بيع بقدر الجرح وقيل وبيع منه بقدر الدين وصدقنا ناخذ منه نعم ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد يبدأ في خدا افرض أن جناية الأرش حتأخذ العبد كله تقدم نعم ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده أول يبدأ أرش الجناية ثم بعد ذلك ايش دين السيد وقدم أرش الجناية لأن الأرش من العبد مرتبط برقبته ودين السيد يمكن يوفى بأي جاء من تركته أو سيتبرع عنه فيها وبعد ما أدينا أرش الجناية وأدينا الدين عن السيد الباقي أصبح ملكة الورثة أصبحت ذلك هنا بعد الميت نعم ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد ينظر إلى ما بقي بعد أرش الجناية وبعد سداد الدين يكون هذا هو رأس المال. نعم. فيعتق ثلثه ويبقى ثلثان الورق. يعتق ثلث ما بقي وهي الأربعة الأعشار وثلثان الباقيان للبث للورقة. نعم. وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده. هذا هو جناية العبد أولى من مين؟ خلاص؟ طيب. نعم. وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدمرا قيمته 50 أو 100 دينار. المالك عاد يأتي بالمثال ليبين أو ليوضح القاعدة التي قدمها. وذلك أن الإيش؟ أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدمرا قيمته 50 أو 100 دينار. قيمته 50 و100. القراءة العربية للأعداد نحن بنقرأ من الشمال لليمين، قل 1500، ولكن نحن أنت تقرأ الكتاب الخط الإنجليزي من فين؟ في الشمال. يعني مثلا الكتاب اسمه إيش بوك، تنطق بالباء أول بعدين أو بعدين كي، ما تقولش كوب، لا بوك. كذلك شدنا القضية في الأحداث تأخذ من اليسار 1540. اللغة العربية كما أنك تقرأ كتاب الكاف التاء الألف الباء تبدأ بالكلمة من اليمين، كذلك في العدد تقول 42 و500 و1000، 42 و500 و1000. وعلى هذا يذكر مالك أن السيد إذا هلك وعنده مدبر قيمته إيش؟ 50 و1000 دينار. ما قالش 1050، 50. نعم ايش يقول؟ ما راحش ال 1000 زي بعض، 50 و100 دينار، يعني 150 دينار على لغتنا احنا الان. نعم. وكان العبد قد سجى رجلا حرا موضحه عقلها 50 دينار. هذا باب الجنايات سياتي ان شاء الله. الموضحه هي ما اوضحت راس عظم الراس، وهي كما يقول الشجة والموضحة خاصة بالرأس، والجائفة خاصة بالبطن، والخارصة والدامغة وإلى آخر، هذه في بقية الجسم. فإذا قدر بأن المدبر جنى جناية على صرف موضحة وقيمتها كم؟ 50 دينار. نعم. يبقى هذا أرش الجناية 50. نعم. وكان على السيد العبد من الدين 50 دينار. وأيضا السيد مدين ب50. يبقى عندنا ايش؟ 100 رائحة، 50 يطالب بها صاحب الأرش، و50 يطالب بها مين؟ أصحاب الدين.